أصدرت كوريا كثيرا من الكتب القادرة على المساهمة في تحويلها إلى دولة قوية ذات الملكات المقتدرة وتحويل شعبها بأسره إلى أصحاب المواهب العلمية والتقنية. أصدرت دار النشر للعلوم والموسوعات المجلد الثامن من دليل المفردات والكتب مثل الأدب والإنسان التابعة المديدة وحياة فهول الرياضيين ومآثرهم، بحيث توسع البصيرة العلمية والتقنية لطلبة الشباب وتعطيهم المعارف الأولية الوافرة والأخرى. كما أصدرت دار النشر للصناعة ودار النشر للزراعة ودار النشر للعلوم الاجتماعية ودار النشر للمطبوعات باللغات الأجنبية وغيرها من دور النشر العديدة كتب العلوم والتكنولوجيا والمعارف الأولية والتي تحتوي على المعلومات القيمة في مختلف الميادين.